قبل ابن عقيل جعل هذه اللغة وجعل هذا الكتاب، ما عند كل واحدة منهما ورد في لسان العرب ما وصف في ذلك. لأي حق تفصل؟ عفوا أنت وف. فماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ هذا من هو؟ نادر واضح حقا حق نون الجمع وما ألحق به الفتح فقد تكسر شذوذا. ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. أنكرنا زعانف آخرين واضح. وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. وحق نون المثنى والملحق به الكسر كل هذا التصرف عندك يستنكر على ابن مالك ما ينكر عليه خلافا لمن زعم ذلك من غير ابن مالك. ابن مالك هو ابن مالك قال صلى يا شيخ الله اما لغة هذا لغة يكون قليلة أبدا السادة القليلة هذا كثير من القواعد ما هو سادة. أيوه بس هذا الكلام بس خلي قليلة. ومنه قوله على أحوديين على أحوديين زيين استقل على أحوديين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيهما أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ظبيانا. وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. كسر مع فتح نون المثنى مع الألف ومع الياء فتح نون المثنى الأصل فيها الكسر وتفتح مع الألف ومع سواء كان مثنى مرفوعا أو منصوبة ولا يقول لك ولا مع الألف فقط بعد الألف مع الألف فقط وبعد الياء على أحوال جلينا جلينا. بالنسبة لجمع المذكر يا شيخ مع الواو وكذلك مع الواو نعم بعد السكتة جمول المسكنين بل بنون نعيبة بنون بنون ملحق بجمع المذكر نعيبة ملحق بجمع المذكر يشبه ايش؟ يشبه ايش؟ ايش؟ يشبه ماذا؟ لا ملحق لأنه ليس ابن هذا جمع ابن ابن ليست صفة ليس صفة ولا علم يستكمل الصورة من أي باب يعني؟ أه؟ من أي باب يعني؟ من باب الملحقات من باب جمع المذكر الثاني الملحق بجمع المذكر ما ذكره؟ أه؟ ما ذكره يعني؟ ولو ما ذكره ملحقات بجمع المذكر الثاني ما كله ما أقصد منه شرط من الشروط التي بيناها لكم البارحة كلها ملحق وإن لم يذكر هنا هكذا وما بتا وذكره في الكافية وذكره في الكتب الثانية وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. أي الآن انتقل ابن مالك فيما ينوب عنه فيه الحروف عن الحركة لا لا تنوب الحركة فيه عن الحركة. وهو مثلان جمع المنس الثالث اسم الذي لا ينصرف. جمع المنس الثالث في حالة النص تنوب فيه الحركة عن الحركة، الكسرة عن الفتحة. والاسم الذي لا ينصرف تنوب فيه الحركة وهي الفتحة عن الكسرة. مررت بأحمد، مررت بعثمان مجرورة بالفتح، واضح؟ نيابة عن الكسر، واضح؟ بعدما ذكر ما أنوب فيه الحروف عن الحركة شرع الآن في ذكر ما تنوب فيه الحركة عن الحركة، فقال وما بدا وألف الجمع يكسر في الجذوب وفي المسلمة الذي يجمع بتاء مؤلفه، يجمع بتاء مؤلف مزيدتين، وهذا مزيدتين ألف والتاء هذا. فإذا كان أحدهما أصلية لا يتجمع بذكر الثاني ولا يعرب هذا الإعراب، فوضات فيها أليف وفيها تاء ولكن أليف فيها أصلية، لأن المنقلب المنقلب عن الأصل الحفر فله قضية فحرفت الياء وانفصحت بقلبة أليف فصار القضاء. وكذلك إيش؟ أبيات وأموات، التاء في أموات أصلية والتاء في أبيات أصلية، ولذلك نقول مزيدتين يكسر إعرابه أنه يكسر في حالة الجر وفي حالة النصر. التاء في بنت يا شيخ، التاء في بنت ما هو أكبر. لماذا؟ بنعمه نصر. لماذا جاء بها التاء؟ لماذا جاء بها؟ على الثاني تدل على الثاني، الفرق بينه وبين ابنه. هذا هو يا حمد الله. بماذا ابنته؟ بماذا تفرق بين ابنته؟ ليش زاد فيه تاء؟ لأنها مؤنث وتبني تدل على ثاني. وأما ابنه الفرق بينه وبين ابن المذكر، فاهم ولا؟ طيب لماذا كسروا الباء؟ بنت بنت نعم ليش ما كسر؟ هذا لغة من ابني من بيته. ها؟ أنا لا يبدأ بالساكن. لا يبدأ بالساكن. ليش كسر؟ بنت الساكن. ابن المواصلة. ما في إلا هذا يا أخي روح. ما تجد إلا هذا. إذا جئت بفعلية تحدثت أنقذها. طيب ورجع الفتح يا شيخ أصطفى الباناتي. يا أخي هذا في الجمع. نعم. إيش هذا الكلام؟ يكسر في الجر وفي النصب معه. يكسر في حالة الجر وفي حالة النصب. وهذا لما المذكر الثاني الحد هو هذا. كل جمع يجمع بتاء مألف، هذا فخرج قضاة وأبيات، إن هذه ما جمع التاء وألف هذا وإضاءه هذا أبيات تاء وألف هذا ما يدلان على الجمع. خلي بنات هذا بنات ما خارجة أصلية يا أخي الطاقلية هذا إيش الفرق بين بيت وبيت؟ الفرق بين بنت وبيت وبيت هذا طاء وأصلية وبيت هذا دائمة أنا لأن أصله بنوي بنات هذا التاء هذا تدل على الثاني، واما بيت هذا كان التاء هذا صليله ما تدل على الثاني. ايش بك انت؟ هذا واضح في حال التانيث. نقول بنات هذا في حال التانيث، نقول ان اصلها بنوته. اه نعم هو أصاب نبوته. نعم وحمد الله أدرة الباب. اسمك التاء هنا يا شيخ لماذا؟ أقول لك دعي لحد صلها بنوة بنوة بنوة بنوة بنوة بنوة بنوة هذا بنوة لحد الثاني تو الثاني كله تو الثاني هذا يعني ثاني هو ها يا أخي هذا هذا هذا لغة العرب هذا. إيش بك؟ هي وجهة مربوطة. ولو كان هذا ما هو ما ما هو دليل على أنها ليست بالثاني. ما هو خليجي دايم. هي وجدت في الأصل يعني كيف نسميها؟ ما وجدت في الأصل. من هو الأصل؟ بنوته هذا ثاني تعرف. إذا هذا هند ما تعرف أنها. هندت ورقي لكن ما تدل على أنها أمسى. خلاص لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وما بتاء ألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين، فخرج نحو قضاة، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية، ونحو أبيات فإن تاءه أصلية. والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة. فعلة هذا ننسي أن يجمع التكسير يعني إذا جردت تعود إلى مفردها يا شيخ الألف والتاء المزيدتين. ايش؟ يعني إذا جردت من الألف والتاء إذا ايش؟ من ذاته إذا جردت رجعت إلى مفردها هذه قاعدة مثل هندات. إذا جردت الألف هندات مونس أي نعم وتانسه مقدس تاء مقدر فيه من دليل أنها إذا صغرت تظهر التاء هنا إذا كنت هكذا. نعم وألف والتاء فيها دائرة تانية والتاء هذا الذي مقدر ظهرت الآن من ذات فاطمة. نعم وين جمعه؟ فواطم. لا خواطم جمع المؤنث السالم في ماذا؟ انا قلت لك وين جمعه؟ جمع ماذا؟ جمع فاطمة؟ جمع المؤنث السالم فاطمة. فاطمات فاطمة. نعم وين التاء هذا؟ التاء التي في فاطمة وهي التاء في الجمعات الموجودة في المفرد. لا انا اسأل. لا ليست هي. ليست هي ظلمة. أنت كأنك تقول هذا الحمد في الرسل تلك مربوطة يا أخي. أنا قلت لك هذه فاطمات هذه هي تاء التي في فاطمة ولا تاء تاء آخر أخرى. أنتم ما تعرفون ابن مالك قال لكم وتاء لتأذمن تلحية بمعنى نفس الكلمة التي في مفرده تاء تحذف التاء هذا ويوطى بتاء بتاء آخر. انتبه تدل على ثالث. انتبه شيخ الصيغة هنا انما هو بالصيغة اللي هي فعلة فعلة لا اخي تسأل لا لا لا تسأل من ناحية القواعد ولا تسأل لا تحذفها ليش حذفها القطع؟ وطاء في الحمد لله وطاء في التأذي منه قال لك الزم حكسها ليش؟ من دفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات وطاء إذا جمعتها تحذف التاء هذا وطاء متاء جمع عندك الثاني من ذلك وتقول فتيات وكذلك فاطمة فاطمة تحذف التاء هذا وتاء جئت ألزمنا تنحيا التاء اللي هي في المفرد الفرق بين المؤنث والمذكر هي التي تحذف وتأتي بتاء الثاني لا تأتي بتاء وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة وزعم بعض أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه كذا أولاة ولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل سالم لهم الحقاف أولاد أولاد كذا ملحق بجمع المؤنث الثالث لأنه اسم الجمع لا مفرد له بالنسبة ولكن ملحق بجمع المؤنث الثالث يرفع بالضم وينصب بالكسر وينزل بالكسر صاحبات مولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإن كنا أولاة حمل في القرآن انتبه بالكفر كذرعات فيه دائضة وكذلك جمع المؤنث الثاني يلحق يلحق به الذي جعل علما إذا أخذت هندات هذا جمع المؤنث الثالث وجعلت هندات هذا اسما لبنتك ها يعرض تعرض إعراض جمع المؤنث الثالث هذا تلحق من جمع المؤنث الثالث في إعراض ها كأزرعات أزرعات هذا ها اسم اسم مكان الشعب اسمه أزرعات ولكن في الأصل جمع المؤنث الثالث جمع زرعتي جمع زرع ولكن تعرض فيه ثلاثة أعاري وكذلك هندات إذا جعلتها علما على بنتك تعرض فيها ثلاث لغات وكذلك عرفات صار علما على المكان الذي لا يوقف فيها المسلمون يقف فيها المسلمون يحجون عرفات تقدر أن تقول هذه عرفات بالتنوين ورأيت عرفات منصوب بالكسرة ومررت بعرفات مجرور بالكسرة فيها ثلاث لغات أدرعات تقدر أن اللغة الثانية أن تقول هذه عرفات بغير تنوين ورأيت عرفات منصوب بالكسر بغير تنوين ومررت بعرفات اللغة الثالثة يا شيخ هذه شيء ثاني دي ما هو ممنوع من الصرف يا شيخ حقيقة ما جاء ما جاءت ممنوع من جاءت من أول يا شيخ هو ممنوع من الصرف هذا منعوه قال لك قول الروية ما هم لو كانت من عمل الصرف ما وزر ما وزر ما وزر بالكسر ولكن فيها ثلاثة الرجل ذاك يا شيخ الرجل ذاك وكذلك الوجه الثالث تمنع من التصف هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات العلمية والثالث ما لا ينصرف والتنوين لماذا يا شيخ؟ مع أن العلة موجودة ايش؟ ليش نقول رأيت عرفات هذا نوع من العلمية والثانية ايش هذا المعنوي؟ العالمية والثانية في المعنوي. الثانية في اللفظ لفظي ولا المعنوي؟ على فاتة هذا ما فيها تاء فلحتها ليش ليش تمنعون هي هي هي مؤنث هي مذكر مؤنث لفظي نعم. أه أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات هذا الملحقة في جمع المؤنث الثاني كثرة نون في النصب شيء على لغة كثرة تعرف جمع مؤنث إلى أن جمع التنوين وتعرف إعراب جمع المؤنث الثاني من غير تنوين وتعرف إعراب غيره هذا الذي قاله وقالوا هي البيت هذا فنبرتها من أذرعات من أذرعات من أذرعات أهلها أمس. أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم لأنها تنصب بالكسرة وليست بجمع وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة تنوين أذرعات تنوين صراحة تنوين تلكين ولا تنوين وتنوين مقابلة تنوين مقابلة ولا تلكين ما هو تنوين التنوين دي التنوين لأنها ما مكنها في العرب لو كانت تنوين التنوين التنوين لم مكنها في العرب تنكير المقابلة أقول التنوين مقابلة مقابلة مقابلة. هذا هو المذهب الصحيح وفيه مذهبان آخران أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين هذا لغة نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. شيخ لماذا لم تقبل هذا في سنين؟ لماذا لم تقبل هذا في سنين؟ أيوه ما ضرب وينصب يجر بكسرة ويزال من التنوين ما موجب إزالة التنوين لغة يا عم. إيش يزيل التنوين؟ أنت كل اسمه كل تقف عليه لا نقص عليه لكن اعترضت في باب سنين ولم تعترض هنا شيء ما ورد في باب سنين ما ورد لله انت هذا يحتاج للخلاف شوف الكتاب الثاني لماذا وزيرة التنوين يا شيخ اخي هذا لغة هاتي لماذا عيش ما لها علة يا شيخ ما له علة والثاني انه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف هذا كمن الثاني مما نابت فيه الحركة عن الحركة الاسم الذي لا ينتري الاسم الذي لا ينتري هو الاسم الذي فيه علتان إحداهما رقية والأخرى معنوية كأحمد وإسماعيل وإبراهيم أو علة تقوم مقام علتين مثل ايش؟ صيغة مترجمة كمساجد وعصافير ومحارب وتماثيل رابع وكألف الثاني المقطوع كحبلى وكألف الثاني الممدود كحمراء وعلنا من شفعاء فيشفعون هذا الاسم ما لم يضف ما لم يكن ما لم يضف ما لم يكن الاسم هذا مضاف فإذا أضيف يرجع إلى أصله وهو الجر والكسر لأن يعني الإضافة أبعدتها عن مشابهة الفعل واضح وكذلك أولك بعد أن الريف أو يكون بعد أن لنا دخول العلي بعدته كمان عن مشابهة الشعر، ولذلك يرجع إلى أصله وهو الجلد الكسر. فرق بينهم آيتان، فرق بين الآيتين. الآية الأولى، الآية إحداهما في قوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والآية الثانية في آل عمران: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وأحسن تقويم ما هذا؟ فحيوا بأحسن منها. يا إخواني قول لهم يا رب هنا هناك قول لهم هذا يستويشون قول لهم هذا لم يروح أو يسكتوا يا سمين ومن الله حال قدمهم قول لهم لا يسكتوا لا تصفوا صلعة لا ولا لا روحوا هناك تكلموا هناك في الحرم خلوا لا تصبوا صلعة بين الآيتين الآيتين أنا ذكرت لكم آيتين هنا هنا ما جاوب ما وجهها أحسن تقويم المضافة مضافة ليه أحسن تقويم فشو الرئيس اسمها كسرة لأنه ليس لما جورة بالكسر هي أحسن يعني هذه يعني العزة كان موجودة كان ما هو ضيف المالك أه؟ موجودة كان الوقتية موجودة الشعب ليش جرى بالكسر سعبيبت أه؟ إلى أحسن تقويم طيب لكن ما ذلك العزة كان موجودة كان هذا عارضها شيء والتصوير بالأسماء عدا هذه الإضافة عن مشابهة الشعر عن طيب وأحسن فحلوا بأحسن منها أنا ما أضيفت إيش على أبوه بأحسن إيش الباب الباب إيش حرف جر طيب أحسن إيش مجرور وعلم تجر الفتح هي بها كسرة ولما يقولون الصرف وين عدة ثانية أفعل أه؟ نقول يبين لنا العدة كلها أوش؟ أفعل أزل أفعل لا أزل أفعل إيش هو الوضع؟ أفضل فضلة لا لا لا لا قلت لك فضل إيش؟ أحسن فضلة فعلة لا ما هو فضلة أفعل لا تقول ما هو فضلة أحسن بلا بلا بلا سعد بلا فعل لا بد على بد من يسعد أفعل أنت الأكرم نصية وزن فعل ايش العلة الثانية؟ الوصفية الوصفية او يكون بعد ألا ردف او يكون بعد ألا ردف او لا طبعا المعجب انت قلنا في الانصرف لما اذا كان بعد ألا يرجع الى اصله وهو الزر بالكسر غنيمة لا يبدو اها ما يختص بالأسرار وهو إيش وهو لا وهو أن أنت شيخ جرة في قول ابن مالك فعل أمر أو ماضي مغير الصيغة أو الوجهين جرة في قول ابن مالك وجرة بالفعل أمر فعل أمر أو ماضي مغير الصيغة لا أقول لك لا فعل أمر ما يحتمل انه في ماضي غير الصيغه؟ لا لا نقول نقول زر زر له المخاط والشرب ما عليكم الا دينا وسلم ممكن يكون جريرة يعني روح حضر صدوا اخبار عن العرب لا انا اقول لك هذا الزر فعل امر ودائما يامر ابو مالك رحمه الله ايش زر هذا اسلوب راح يا هذا اسلوب جرره لا أعرف كم لك في هذه اللغة كم لغة لك الإدغام يا شيخ لا الإدغام إيش الإدغام والفك الإدغام إيش الإدغام جر الإدغام الإدغام يجر جر الفك يجر كيف إذا أردت يعني جر هذا إيش اسمه اسمه أجر أجر أنا ما دخلت فيه لازم تعرف هذا أربعين يا شيخ أنت جانسان كان أولهما ساكن لا ضار لا مو ساكن هذا عدم معرفة الصف هذا هاتم أنت أنت أنت يعني قال الجامعة ما تعرف هذا عادي تستفيد منه